الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنه قد تأخر زواجها، تقول وتقرأ عن كلام البنات أن منهم من يقرأ سورة البقرة ويستغفر كثيرا بنية أن هذا الأمر، تقول وقد جربتها كثيرا وخطبت أكثر من مرة ولكن أهلها يرفضون، إما لأسباب غير مقنعة، إما وظيفة أو نسب أو عمر أو غير ذلك. تقول وبالأحلام يكون عندي مانع من الزواج لا أعلم ما هو، تقول حتى أنها وصلت لمرحلة لا تريد أن تستغفر ولا أن تقرأ البقرة، تقول أريد برنامجا واضحا لتعجيل الزواج، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة والمقدار والسبب والشرط، فلا يجوز لأحد أن يقيد ذكرا بحال معينة إلا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع، فلا ينبغي لنا أن نقيد سورة من القرآن بادعاء أنها تعجل الزواج أو تيسر الأمور أو تفتح أبواب الرزق أو نحو ذلك من المقاصد، لأن هذا التقييد مما يفتقر إلى دليل. ولا ينبغي لنا أيضا أن نقيد ذكرا أو دعاء وندعي أن من قاله سيحصل له كذا وكذا أو يترتب على قوله كذا وكذا إلا بدليل من الشرع، لأن هذه أذكار فالأصل فيها الإطلاق عن الأسباب والشروط والمقدار والزمان والمكان والصفة، فلا يجوز لنا أن نقيد سورة من القرآن أو آية من القرآن أو دعاء معينا أو ذكرا معينا بحالة معينة إلا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع. وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا من القرآن ولا من صحيح السنة ولا من قول أحد ممن يعتد بقوله في الأمة أن قراءة سورة البقرة مما تستعجل به المرأة زواجها، ولا قراءة سورة الرحمن ولا غيرها من سور القرآن، بل لا أعلم سورة من القرآن تثمر قراءتها تعجيل الزواج، ولا أعلم ذكرا ثابتا صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة إذا تأخر زواجها فقالته يستعجل قدر زواجها. وإنما نبقى على الأدلة العامة في أن الإنسان عنده باب الدعاء، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأدعية الحل إلا فيما خالف الشرع، فابتهلي إلى الله عز وجل بالدعاء، وابتهلي إلى الله عز وجل بالانطراح عند عتبة بابه بقلب صادق أن يعجل لك الرجل الصالح المأمون في دينه وخلقه وأمانته ورعايته وحسن تباعله، وعليك بأن تؤمني بأن ما أراد الله عز وجل فإنه لا بد كائن، وأن أمر الله عز وجل قدر مقدور، ولا ينبغي للعبد أن يستغفر الله من أجل حاجة ابتداء أصليا، لأن الاستغفار عبادة، فلا بد أن يوجه في المقام الأول لله عز وجل، ثم تأتي بعد ذلك ثمرات الاستغفار من غير قصد. والذي أدى بك إلى الوصول إلى هذه الحالة هو أنك إنما استغفرت لتتزوجي لا لتتعبدي لله عز وجل بهذا الاستغفار، ولذلك لما تعطلت الثمرة من الاستغفار مللت من الاستغفار وهممت بتركه. فلا يجوز لك يا أختي أن تسخري هذه الأذكار لتحصيل المقاصد التي تريدينها في هذه الدنيا ابتداء، لأن هذه عبادات فلا يجوز أن يتوجه القلب فيها إلا للتعبد لله عز وجل، فأنت تسبحين تعبدا، وأنت تستغفرين تعبدا، وأنت تذكرين الله عز وجل تعبدا في المقام الأول، ثم يأتي بعد ذلك الفرج سواء قصدت الفرج أو لم تقصديه، فالله عز وجل رتب ثمرات الفرج على الاستغفار، لكن الخطأ الذي وقعت فيه أنت هو أنك جعلت هذه الثمرات هي المقصودة بالقصد الأول من هذا الاستغفار ومن هذا التسبيح ومن هذا الذكر، وهذا خطأ عظيم لأنه صرف للعبادة لغير الله، فالاستغفار عبادة لا تصرفيه لمقاصدك الشخصية، فثمراته تأتي اتباعا بإذن الله عز وجل إذا قبل الله عز وجل منك هذه هذا الاستغفار. ولذلك فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة إذا رتب الشارع عليها ثمرة فلا يجوز قصد الثمرة في المقام الأول وإنما تقصد في المقام الثاني، لأنها عبادة والقصد الأول لا بد أن يكون منصرفا لرضا الله عز وجل. فلا يريد العبد باستغفاره وذكره وتسبيحه إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فاستغفري واستمري في الاستغفار تعبدا لله عز وجل، فإن حصل معه الزواج والفرج فالحمد لله، وإلا فأجر الاستغفار وثواب الاستغفار باقي وثابت. وأكثر من دعاء الله عز وجل بقلب واثق بفرجه متوكل عليه منطرح عند عتبة بابه، ولا تستبطئ الفرج. وإياك أن تقولي قد دعوت ودعوت ودعوت ولم أرى أن يستجب لي فتستحسري عند ذلك وتدعي الدعاء، فإن هذا من جملة موانع استجابة الدعاء، كما في صحيح مسلم من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله تبارك وتعالى يستجيب لأحدكم ما لم يعجل أو يدعو بإثم وقطع رحم. قالوا: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت ولم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فواصلي في الدعاء وواصلي في الاستغفار تعبدا لله، وواصلي في التسبيح وابتهلي إلى الله، وتحري مواطن الاستجابة كثلث الليل وأدبار الصلوات وفي حال السجود، استغلي ذلك وأكثري. واعلمي بعد ذلك أن كل شيء بيد الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فالبرنامج الذي أوصيك به الإكثار من الدعاء بقلب صادق واثق بموعود الله عز وجل. وإني أعتب عليك في هذا السؤال في لفظة قلتيها، وهي أنك قلت قد جربت ذلك ولم ينفع. كيف تقولين جربت ذلك ولم ينفع والدليل قد أخبر بأنه نافع؟ فهذا دليل على أنك لم تكوني واثقة في نفعه، ولم تكوني واثقة في نتيجته وثمرته. فلا ينبغي تجريب ما أخبر الله عز وجل بثمرته ونفعه، لأن المؤمن يجب عليه أن يصدق موعود الله وكلام الله فيقدم على ذلك وهو ذو قلب واثق بأن الثمرة سوف تتحقق سواء أبطأت أو تعجلت. وأما أن يقول الإنسان قد جربت ذلك ولم ينفع، مع أن الدليل الصحيح أخبر بأنه نافع وأنه سبب لتفريج الكروبات وتنفيس الملمات والمدلهمات، فهذا دليل على ضعف الإيمان وضعف التوكل وضعف الثقة بالله عز وجل. أسأل الله أن يفرج عنك وعن سائر بنات المسلمين، وأن ييسر لك زوجا عاجلا صالحا ذا أمانة ودين وخلق، والله أعلم.